بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الإكراه هو عبارة عن حمل الإنسان بالقوة على أن يمارس شيء معين، إما أن يفعله أو يتركه، وهذا يكون بأحد شكلين عادة. الشكل الأول أن يجبر هذا الإنسان عن طريق الإلجاء بقوة أخرى تسلب إرادته، تغلب قوته، من قبيل واحد مثلا يصرع بالقوة ويضع شرابا معينا في فمه، هذا يعبر عنه إلجاء. وتارة لا، ما يتم عن طريق تصارع قوتين، وإنما يتم عن طريق التهديد، يهدده أن إذا ما تشرب الشيء الفلاني أقتلك مثلا، أو أقتل من يهمك أمره، أو أصنع كيت وكيت، فحينئذ يرتكب ذلك العمل. فإذن الإكراه مر بهذا الأسلوب، مر بهذا الأسلوب. أيا كان الإكراه، الشريعة نفت ترتيب الأثر على الإكراه. النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الشهير، حديث الرفع، يعبر عنه أو رفع القلم، رفع القلم عن، وذكر من جملة المرفوع عنهم القلم ما اشتكره عليه. ومن هنا لو أكره إنسان على بيع بيته مثلا بالقوة أو بالإلجاء، البيع باطل. لو أكره على الإيجار، الإيجار باطل. كقاعدة عامة أن المعاملات المدنية باطلة فيما لو تمت بإكراه. طلاق لو تم عن طريق الإكراه أيضا يقع باطلا. فقط في النكاح ذكروا أنه إذا أكره أحد الزوجين أو كلاهما على النكاح وتمت قراءة صيغة النكاح بالإكراه بالإجبار، ولكن بعد ذلك رضي الطرف، مثلا أكرهت الزوجة المرأة ثم رضيت بعد أن قرأت الصيغة الجامعة للشرائط، بعد ذلك أعلنت عن رضاها بذلك العقد الذي أكرهت عليه، وكذلك الزوج أو كلاهما معا ينفذ العقد، يعني ما يحتاج إلى قراءة الصيغة مرة ثانية، وإن كان يحتاط استحبابا بتجديد العقد مرة أخرى. هذا ينطلق من دليل خاص في محله، وإلا كما ذكرت لك الأحوط استحبابا أن يقرأ العقد مرة أخرى. هذا في موضوع النكاح، أما في غيره لو أكره على البيع ثم رضي ما يصح، لو أكره على الإيجار أو على الطلاق ثم بعد ذلك رضي لا يقع صحيحا، لابد أن تقرأ الصيغة مرة أخرى. في النكاح خصوصية، وهالخصوصية كما ذكرت لك لها تتم، التتم أن يحتاط استحبابا بإعادة قراءة الصيغة. إذن كقاعدة عامة أنه إذا تم العقد أو الإيقاع أو المعاملة تمت بالإكراه فهي باطلة. إذن لا إكراه في الدين، من هذا نفهم من معاني لا إكراه في الدين أن الشريعة لم تعترف بترتيب الأثر على الإكراه. هذا المعنى الثالث، بالأمس ذكرنا معنين. المعنى الأول لا إكراه في الدين، يعني الله عز وجل تكوينا ما يسلب إرادتك ويسويك مثل السكين مسخر، لا، أعطاك إرادة. المعنى الثاني للإكراه أنه الله ما شرع قانون يجبرك على أن تعتنق الدين أو تترك دينك، وذكروا سبب لنزول الآية الشريفة في هذا المعنى، أن رجلا من الأنصار أراد أن يجبر ولديه على اعتناق الإسلام وترك النصرانية، فنزلت الآية الشريفة لا إكراه في الدين. على العموم هذا المعنى الثاني. الثالث، وعبارة عن أن الشريعة ما تضمنت ترتيب أثر على الإكراه، إذا واحد أكره على شيء هذا يعتبر وجودك عدمه، فإذا باع أو طلق بالإكراه فهذا الإنشاء وجوده كعدمه. جن. المعنى الرابع للآية الشريفة لا إكراه في الدين، وهذا معنى مهم ودقيق جدا، أنه الدين بما أن حقيقة أن أمر اعتقادي أساسا هو أمر قلبي، فإذا كان أمرا قلبيا القلب لا طريق للعباد للتسلط عليه، الناس ما لها سلطة على القلب، الحاكم أو المجبر المكره الذي يريد يكره إنسان على شيء يكره على تصرف الخارجي، يعني جبر على أن يقول على أن يفعل، أما فعل القلب اللي هو الفكرة الموجودة في القلب هذا لا سلطان لأحد عليه، أحيانا لا سلطان لأحد حتى صاحب القلب نفسه. عجيب يصير الشكل. نعم، أحيانا فكرة تحضر في القلب أو هوى أو ميل أو عشق يحصل في القلب بدون إرادة، الإنسان مثلا يرى جمالا فيعشقه بدون إرادة، وهذا السؤال عادة يسأل عنه، ما رأي الفقه الإسلامي في العشق؟ هذا جوابه يختلف باختلاف المقصود. إذا المقصود أنه الإنسان بشكل عفوي تقع عينه على شيء ويحصل عنده ميل بدون إرادة وما يستمر ما يثبت لذلك الشيء الممنوع عنه، هذا لا إثم فيه لأنه شيء غير اختياري، والشيء غير الاختياري خارج عن الوسع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن مرة المقصود لا، هو يتسبب، يعني هو يمارس عمل أو يقف موقف يقدم مقدمات بحيث يصل إلى العشق المحرم، هذا لا آثم بالتأكيد. ما يعذر يقول أنا صار عندي العشق بشكل غير إرادي، صحيح نتيجة غير إرادية ولكنه مقدمات إرادية، أنت الآن ما تستطيع تمنعه لكن بالبداية كان بإمكانك الامتناع بالاختيار، يعني أنت الآن تعذر عليك أنه تمنع العشق، هذا صحيح، لكنه طالما أسباب اختيارية، يعني أنت ورطت نفسك بهذا فأنت آثم. الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كان عليك أن تحتاط لذلك. وهكذا الإنسان الذي ورط نفسه في أي مورد يتعذر عليه بعد ذلك الخروج منه، مثلا يورط نفسه في مورد بحيث يدعى إلى شرب الخمر بالقوة، هذا يعذر بالفعل، هو مكره لكن آثم، آثم لأنه هو الذي تسبب في ذلك. زين، يعني أشبه واحد يلقي ورقة بالنار بعد يتعذر أن النار ما تحرق الورقة، إن هذا قانون تكويني، إذا وضعت الورقة بالنار يمكن النار ما تحرقها؟ ما ممكن، مستحيل أن النار لا تحرقها، لكن مع ذلك هو مسؤول. ليش؟ لأن هو الذي ألقاها، هذا يسموه الفقهاء فعل توليدي، السبب هو بيدك بس النتيجة خرجت عن إيدك، هذا الذي يرمي نفسه من شاهق وبالطريق يتندم، لا خل أرجع، شي رجعك بعد للسطح، خلص خرجت عن الإرادة، هذا ما يعذر، لأن كل فعل على هذه فقش ما شواها، إنسان إذا ورط نفسه في شيء يفقد اختياره، الفعل اللي يرتكب عند فقد الاختيار كأنه بالاختيار، وبالتالي فهو في معرض المساءلة والمحاسبة. أعود، إذن القلب مقصود أنه جزء الإنسان يعشق أو لا يعشق، كلامنا في العشق المحرم. العشق المحلل ما بي إشكال، بالعكس الله عز وجل يحث على عمق العشق بين الزوج وزوجته وشدة الالتئام بينهما، ولكن الكلام في العشق المحرم حينما يورط الإنسان نفسه في شيء من هذا القبيل. قسم يضحك على نفسه أو يضحك على الناس بذريعة أنه يريد يختار بنت مثلا للزواج، فيصير بناء يتلصص على أعراض المسلمين. ليش هي فاكهة تدخل للسوق وتعاين الفواكه تستعرضها كلها وبعد ذلك تختار؟ المسألة ليست بهذه البساطة. الذي يجوز النظر فيه، الذي أجاز الشارع، وأنه الإنسان بعد أن تجتمع عند معلومات عن بيت معين أو بنت معينة أنها جيدة صالحة، حينئذ يصمم على الزواج، لكن بشرط النظر حتى يؤدم بينهما يلتئما. إذا كان عند جد ناك يبيح للشارع النظر بالمتعارف، هذا الذي أشرت له سابقا في محاضرة سابقة، بعد أن يلمس منه الجد. أما أن يستعرض أعراض المسلمين هكذا، وأبشع من هذا أن ما يكون عنده قصد الزواج لكن هو يخادع نفسه أو يخدع الطرف بأنه يريد الزواج وهو ما عنده إرادة جدية للزواج، هذا لا يجوز قطعا. وإذا تضمن خلوة، فالخلوة بالأجنبية بدون إمكان ناظر ثالث، الخلوة حرام. فالتشبيب إلى العشق المحرم محرم. طيب، إذن هذا السؤال ما هو موقف الفقه من العشق يختلف باختلاف الحالة. إذا كان المقصود الحالة المسبوقة بمقدمات اختيارية هذا معذور بالإنسان، لكن بشرط أن لا يثبت. أن إذا تلبس ورأى وأحس خاصة النظر بشهوة فليس له أن يثبت، لازم رأسا يقلع، يعني أشبه بالخواطر السيئة. الخواطر السيئة مثل إيش؟ مثل واحد يشوف إنسان يعمل عمل يخطر بذهنه خطر سوء، يعني سيء بالظن، يخطر لا إراديا يصير عنده، هو ما متعمد. هذا الخطور الذهني غير الإرادي الله يحاسب عليه؟ لا، الله ما يحاسب عليه، لأن هذا الشيء غير اختياري. لكن واجبه إيش؟ واجبه ما يثبت، يعني يطرد هذه الوساوس من نفسه. فالله ما يحاسب على انقداح الخطور السيء، لا، إنما يحاسب على اثنين، على تثبيت أولا وترتيب الأثر عليه في الخارج ثانيا. ومن هنا ورد في بعض الآثار يقول إذا نظرت فلا تدقق. أحيانا نصير نظرة عفوية، تنظر إلى ما حرم الله أو تسمع ما حرم الله، يقول لا تدقق. فرق بين السماع والاستماع. المحرم هو الاستماع. فرض واحد يدخل جمعية مثلا، أو فرض استهلاكية أو سوق مثلا، وفاتحين أصوات محرمة، غناء أو غير الغناء، وهو يريد يشتري، فماذا يصنع طالما ما يستمع؟ يعني لا يصيخ بسمعه، لا شيء عليه، يشتري حاجته ويطلع، ما له شغل. هو طبيعي ذاك إذا يقدر ينهى عن المنكر ذاك موضوع ثاني. مقصودي هو تكليفه بالنسبة إلى السماع، مجرد مرور الأصوات قهرا عنه غير متفاعل معها هذا ما بي إثم. لكن متى ما أصاخ بسمعه وصار بناء ينتشي بذلك، لا، هذا صار اجتماع، فيحرم الاستماع حينئذ. زين، فإذا نظرت أو سمعت المحرم فلا تدقق، وإذا ظننت فلا تحقق. إذا صار عندك خطور ذهني سيء بأي إنسان فحينئذ اطرد هذه الوساوس ولا ترتب عليها أثرها. طيب هذا معمول بموجبه بين الناس؟ للأسف في الأعم الأغلب غير معمول به. في الأعم الأغلب الشيطان يطاع في ذلك. قد هو هذا نفسه ما يطيع الشيطان في سرقة المال أو في سفك الدم الحرام، لكن كثير من الناس إن لم يكن الأكثر طواعون مطيعون للشيطان في مثل هذه الوساوس. يعني الظنون السيئة يرتب أثر، وهنالك من يشجع على ذلك أو يغذي، وعند عداء مع زيد من الناس فيصير بناء يروج كلمات، وأغلب الناس يقبلون من إذاعة يقولون هذه إذاعة ماشية دائما، يتهم واحد يقولون فلان كذا، طيب انت شفته؟ لا. سمعته؟ لا. اخر بين الحق والباطل اربع اصابع. طيب شلون ترتب اثر؟ يقولون ما لها قيمة حتى لو كانوا الفا. انا قبل ايام اذكرت حتى لو شهد العدول الاتقياء عندك على شخص بشيء ما يجوز ان تحكم عليه، هذه وظيفة القضاء. اذا قدم للقضاء حينئذ البينة تقبل، أما البينة خل تصير ألف بينة تضرب عرض الجدار أمام القضاء فقط عند حسم الدعاوى. أما يقولون هؤلاء ناس مثلا أفرضوا ظاهرهم التدين، ما لقيمة أبدا نهائيا. هذه قناة أو شو يسميها وكالة يقولون كل قيمة ما إلها نهائيا. الإمام الصادق عليه السلام يقول إياكم وأفواه الرجال، وكثيرا ما ظلم ناس بالباطل لأنه الناس عندها سذاجة للأسف الشديد في مثل هذه المسائل، والشيطان أيضا يستغل هذه السذاجة، والما يخافون الله يستغلون الجو ويروجون، والناس على بساطتها هذا يصدق بسرعة. يقولون أن فلانا متكبر، طيب أنت عايشت تعرفه متكبر؟ يقولون أن فلانا مثلا كيت وكيت وإلى آخره. يعني من الأساليب اللي استخدمها أعداء الإمام علي عليه السلام لحمل الناس على شتم الإمام علي هو هذا الأسلوب. استخدموا وكالة يقولون، روجوا عن الإمام. لعلي سابقا ذكرت شيئا من هذا الموضوع، قرابة 30-40 شائعة، بعضها تقدح في دينه، وبعضها تقدح في شرفه في عرضه، وبعضها تقدح في كفاءته وفي أمانته علي بعظمته. وإلا الناس ما تتجرأ تشتم الإمام علي مجانا هالشكل. يعني تتصور مسلم يعرف أنه علي بن أبي طالب عليه السلام صحابي، وأن زوج الزهراء عليه السلام سيدة النساء، وأن أبو الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ومنزلت من الرسول ويسب مجانا؟ قطعا ما ممكن. فلا بد الناس إنما أقدموا على سبه لأنه قبل عملية السب، سبقت عملية السب عملية تسقيط للإمام علي عليه السلام، بحيث الناس أصبحت ماذا تستسيغ سب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. من هنا الإنسان يحاسب على مثل ذلك. الخطور، أرجع للخطور، الخطور الذهني، لما يصير بذهنك خطور رأسا هذا أطرده، هذا من الشيطان، فاستعذ بالله وارجع إلى مقاييسك الشرعية التي تقول أن هذا لا يترتب عليه أثر، وأن بين الحق والباطل أربعة أصابع. طيب إذن أرجع إلى القلب. الدين هو أمر قلبي، والأمر القلبي لا سلطان لأحد عليه، وأحيانا حتى لصاحبه عليه. لسائر الناس مطلقا ما لهم سلطان، أنا ش أستحضر بقلبي ش أعتقد، الناس ما لهم سلطان على قلبي حتى يغيروا ما في قلبي. أما أنا أحيانا لي سلطان وأحيانا ليس لي سلطان. ليس لي سلطان مثل ما مثلنا، الإنسان أحيانا بشكل غير اختياري يعشق، وهذا قسمناه نوعين، نوع مأثوم ونوع غير مأثوم ومثل غيره. وقسم منا لا إلي سلطان عليه، هذا اللي إلي سلطان عليه أن أعتقد بهذا الشيء، أن أحمل هذا المفهوم، لا أحمل هذا المفهوم، توجد أشياء لي عليها سلطان. مثلا أفرض حسن الظن وسوء الظن، يحصل عنده خطور قلبي، يستحضر الحكم الشرعي الذي ينهاه عن سوء الظن فيبدل قلبيا إلى حسن الظن، يقول لعل هذا الإنسان على رسله، لعل هذا الإنسان سليم القلب، لعل نيته لوجه الله، لعل احمل أخاك على 70 محمل طالما يوجد يعني مجال لتلك المحامل فيبدل. هذه قضية بيدة. من هنا إذا سامعين عن الإنسان الله يحاسب على أعمال الخارجية ما يحاسب على النية، ذاك موضوع يختلف. النية غير أفعال القلوب. عندنا يدور في خاطر الإنسان، في خلد الإنسان يدور نوعان من الأفكار، نوع منا مجرد نية للعمل الإجرامي، مثلا ينوي أن يعصي، ينوي مثلا أفرضه أن يلعب القمار، لكن ما لعب القمار هذا ما يعاقب، لأن لعب القمار أمر خارجي مو أمر بالقلب، أمر بالخارج، نوى لكن ما عمله، إذا عمله الله عز وجل يحاسب عليه. وهذا أيضا بتفاصيل أنه إذا عمله تمهل الملائكة لعله يتوب، تمهل ساعات، فإذا لم يتوب تكتب عليه، وتكتب السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. الحسنة بمجرد النية تكتب لك، بمجرد النية، وإذا فعلتها بمجرد النية تكتب بواحدة، فإذا فعلتها كتبت بعشرة ومباشرة بدون انتظار. هذا فرق الحسنة عن السيئة. السيئة لا، بمجرد النية ما تكتب، إذا فعلت تنتظر لعلك تتوب، فإذا لم تتوب تكتب ولكن بواحدة. لاحظ بالمراحل الثلاثة الله عز وجل جعل فرقا بين الحسنات والسيئات. طيب، ففي هذا المورد إذن الإنسان إذا نوى شيئا ولم يفعله، شيئا من السوء لم يكتب، إذا كان طبيعة العمل عمل خارجي وليس في القلب منه إلا النية فقط، هذا الإنسان ما يحاسب عليه إذا ما سواه. ولكن أحيانا يدور في القلب فكرة هي فعل بقطع النظر عن الخارج، هي فعل ولكن فعل قلبي. مثل إيش؟ مثل الحسد. الحسد أمر قلبي، الحسد مو قمار تلعبي ولا خمر يشربه، الحسد أساسا هو فعل في القلب. لا، هذا يحاسب عليه. إن تبدو الآية الكريمة ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، على أي نوع؟ ما يقصد النوايا المجردة، إنما يقصد أفعال القلوب، الشرك، الحسد، الغل، الحقد، النفاق، سوء الظن إلى آخره. هذه أفعال يحاسب عليها الإنسان. أعود، فإذا القلب توجد أشياء ذي هذه هي في معرض المسؤولية، وتوجد أشياء خارج المسؤولية. الدين لما يكون أمر قلبي، الإنسان لا سلطان لأحد عليه في قلبه، لأنه لا يعلم ما في القلوب، ولا يحكم القلوب إلا مالك القلوب وعلام الغيوب فقط تبارك وتعالى. من هنا ليس لك أن تدخل في دخيلة الإنسان. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال لذلك الصحابي لما ذهب إلى منطقة وأظهر أحدهم الإسلام وشك في إسلامه وادعى بأنه أسلم لواذا بالسيف وليس إيمانا واعتقادا ويقينا، فعدى عليه فقتله، نزلت الآية الشريفة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. حاسب الرسول لذلك الشخص، قال له: يا رسول الله، ظننت إنما قالها ليسلم لا ليسلم. قال: وهل شققت عن قلبه؟ الله ما مكلفك أنت تدخل إلى قلوب العالمين، أنت عليك بما ظهر منهم، أما الفراعنة لا. منطق الفراعنة والطغاة أنه يغوص، يدعي يعني أن يغوص إلى القلب. فرعون قال: ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما لكم حق حتى رأي في قلوبكم، ما لكم حق. طبعا هذا الكلام ما له قيمة، إنه ما له سلطان على القلوب، وإن ادعى ذلك اللي يعتقد يعتقد على كل حال في قلبه ما يشاء، لكن هو من شدة جبروته قال: ما أريكم إلا ما أرى، يعني أمنعكم لا فقط عن ممارسة الطقوس الدينية ولله عز وجل، ولكن أمنعكم حتى عن الرأي الداخلي. الإسلام لا يحترم القلب ويحترم ما يدور في القلب، ولكن بشرط أن يكون خيرا وأن يكون حسنا. والإسلام طائلت على القلب بالتوجيه والتشريع، يعني أن الله عز وجل يأدبني، يقول لي: هذا القلب لا يدور بي باطل ولا شرك ولا شك ولا نفاق ولا حسد ولا حقد ولا غل ولا سوء ظن ولا ولا، ولكن هو الله عز وجل ما يلوي قلبي بالقوة. صحيح هو مقلب القلوب، بس ما يلوي قلبي بالقوة ويسويني مسلم مثل بإرادتي، لا، يخليني أنا باختياري أختار الإسلام حتى يصح التكليف. إذن إذا عرفنا هذا المعنى، شيكود المعنى الرابع للآية الشريفة: لا إكراه في الدين، يعني طالما الدين أمر قلبي فما يقبل الإكراه، ما يمكن أنت تجبر واحد على أمر قلبي، لأنه لا سلطان لك على القلب. عزز هذا المعنى بالفقرة الثانية، قال: قد تبين الرشد من الغي، يعني هذه مسألة قلبية، هو هذا الإنسان طالما يتبين له الرشد ويميز عن الغي قلبا، هو إذا حصلت عند هذه الحالة قهرا بدون ما تجبره، قهرا هو راح يأخذ بالرشد، وإذا حصل العكس فقهرا راح يحصل الأخذ بالغي ويصير إنسان غاوي. لاحظ، تكرها على الإيمان ما لا أثر، تكرها على الكفر ما لا أثر، الذي بقلبه بقلبه على كل حال يبقى، سواء كان رشدا أم غيا. وينبه على أنه ميز الله له هذا من هذا، لأن الله عز وجل يقول: إنا هديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في القرآن الكريم يقول أن المسألة واضحة. طيب، هذا موضوع مهم، كيف المسألة واضحة؟ لأن الإنسان هو بفطرته حينما يراجع نفسه يحس بوجود الله عز وجل. اللي منع عن الله هو المعاصي، الآثام، الجرائم، يمنع أفكار السوء، أصدقاء السوء، البيئة الموبوءة، أحيانا الأسرة الفاسدة والعياذ بالله، تحصل موانع تحجزه عن الله عز وجل. وإلا فالله تبارك وتعالى موجود في قلب العبد المؤمن، الله لا يغيب عن قلب أحد، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. فالنجوع إلى المكون وإلى الخالق عز وجل هو نجوع فطري. ذيك العجوز قيل لها: ما دليلك على وجود الله؟ قالت: دولابي هذا، إن حركته تحرك وإن تركته سكن. هذا العالم العلوي بهذه اللطافة والعالم السفلي بهذه الكثافة، سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، كل هذا ألا يدل على اللطيف الخبير؟ قطعا، إنسان إذا ترك خلي وطبعه وفطرته السليمة، بشرط أن يشغل مخه، يصل إلى الله عز وجل. وتعبير المولى أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. ويقول عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده. طيب، تبين الرشد من الغي. طيب الغي ما هو وكيف تبين الغي؟ الغي واضح وضد الرشد، وبالضبط المقصود بالغي هو عبارة عن الانحراف عن الغاية. الإنسان لما يكون عنده مشوار أو عنده مثلا سفر معين، يكون عنده غاية يقصدها مقصد، وعنده طريق يوصل، فإذا انحرف عن الطريق يقال ضل، وإذا انحرف عن الغاية لم يصب الغاية، بدل ما تكون الغاية نقطة ألف الغاية صارت نقطة باء، اشتبه بالغاية ما اشتبه بالطريق. الطريق صحيح رايح الباء، لكن هي الغاية التي يجب أن يذهب إليها كان ألف. فإذا انحرف عن الغاية هذا غواية، وإذا انحرف عن الطريق فهو ضلال. لهذا قال الحق تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. أولا الغاية سليمة والطريق طريق سليم. فإذا عرفنا هذا المعنى، الآية تقول: تبين الرشد من الغي. كيف تبين؟ أولا بعقل الإنسان، إنسان يدرك أشياء كما كررنا أكثر من مرة، بعقله عند أحكام قبل ما يجي الشرع هو يعرفها، ويسدد ذلك بالوحي، يعني أن الله عز وجل ينزل الرسالات لتكمل مسيرة العقل. فباجتماع الحجة الباطنة العقل والحجة الظاهرة رسول الله صلى الله عليه وآله، باجتماع الحجتين الإنسان يتبين عنده. قال: قد تبين، لم يقل فقط مثلا قد ظهر، أو استخدم عبارة تبين، لأن التبين هو العلم الواضح، أن تعلم بالشيء بوضوح. فإذا علمت بالشيء بوضوح قامت عليك الحجة. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طاغوت اصطلاحا هو كل ند يدعى من دون الله عز وجل، يدعى مرة يعبد ومرة يطاع من دون الله. يعبد طقوس العبادة تؤدى له من قبيل عبادة الأوثان، يطاع واضح أن تنفذ أوامر من دون أوامر الله عز وجل. أحيانا شخص مات عبده، بمعنى تصلي له وتسجد له وتركع له، لكن إذا أمرك بخلاف أمر الله أطعته، وإذا نهاك خلاف نهي الله أيضا أطعته في ذلك النهي. هذا نوع في الحقيقة من العبادة، ولكنها عبادة على مستوى الطاعة. لن يصح إيمان عبد حتى تصح عبادته على الصعيدين، على صعيد الطقوس أو على صعيد الفرائض العبادية بالمعنى الخاص، الصلاة والصوم وإلى آخره، وعلى صعيد الطاعة. ولهذا الله عز وجل عن بعض النصارى لما عبر أنهم يتخذون ماذا أحبارهم أربابا من دون الله، وسئل الإمام عليه السلام عن ذلك قال: ما كانوا يصلون لهم ويسجدون، وإذا نهوهم عن طاعة الله انتهوا. فهي نوع من العبادة. قد واحد يقول: الحمد لله الله خلصنا سوانا مسلمين، وانت لا بعدنا مبتلين بالعبادة، الشيطان يتركنا بناك؟ لا، يأتي بطريق آخر. عندنا ألوان من العبادة فظيعة أحيانا، يعني مثلا هو يقدس لشخص غير معصوم، لكنه خلص هذا الشخص في نظره هو لا يمكن أن يخطئ يوما ما. طيب القضية أحيانا تقبل وجهين، يعني مثلا موقف هل يتكلم فيه أو يسكت؟ هذا الشخص اللي يقدسه في نظر أن يسكت، لكن يوجد شخص آخر أيضا خبير ومتخصص يرى أن تكليف الشرع أن يتكلم. إيش معنى هذا تفسقه؟ حتى لو ذاك كان رمز ديني، رمز ديني هذا أيضا رمز ديني، هذا على مقداره وذاك على مقداره، ذاك مو علي بن أبي طالب حتى بالضرورة اللي يوقف قباله يصير يزيد بن معاوية، ذاك غير معصوم. ومهما كان مركز العلمي مركز الديني يمكن أن يخطئ، خاصة في تشخيص القضايا الموضوعية الخارجية. ولهذا الفقهاء يقولون أنه المقلد إذا علم المقلد أن المقلد أخطأ جزما في موضوع خارجي، مثلا قال له أن هذا السائل خمر مثلا، غير معصوم اشتبه، والمقلد يدري حتما جزما أن هذا السائل خل، هنا تجب عليه طاعته؟ لا تجب عليه طاعته، هذا خطأ في الموضوع، يمكن يخطئ بالموضوع، القدسية على مكانها، لكن الخطأ في الموضوع ممكن. معاملة، واحد يراها أمانة، آخر لا يراها خيانة للوطن وخيانة للكذا، هذا رأي محترم وهذا رأي محترم. أنت القدسية ايش تقتضي؟ تقتضي أن تحسن به الظن، تقول هذا اشتبه، ولكن اشتبه بحسن نية، هذا بناء أن هذا الشيء أمانة فيتحمس لهذا الشيء. هذا الآخر يرى فيها بنودا يعتبرها ماذا؟ خيانة. هذا اختلاف بالتشخيص. دائما القضايا ذات الوجهين الذي تحتمل رأيين، توجد قضايا ما تقبل غلط، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ما يقبل رأي ثاني، ما يصير ثلاثة. هنالك نصوص مسلمة ما ممكن، واحد هذا سألوه قرأ وامرأته حمالة الحطب في رأسها حبل من مسد، قالوا له في جيدها، قالها على رواية ثانية، قال رواية ثانية شو نصير، هذا ما يقبل رواية ثانية. توجد أشياء ما تقبل الرأي الثاني، لكن توجد أشياء ممكن تقبل الرأي الثاني. وكثير من القضايا الذي الناس يختلفون عليه ويفسق بعضهم بعضا، أنا هذا أخذ موقف من القضية الفلانية، بلد يدور الأمر فيه بين مشروع ومشروع، هذا يرى هذا صح، ذاك يرى هذا خطأ، لازم واحد يحترم الثاني ويحسن الظن بالآخر. إيش معنى هالديكتاتورية؟ طيب الديمقراطية وين صارت؟ أنت يعني إذا تدعي هذا المعنى المفروض أن تحترم الرأي الآخر. أمير المؤمنين سلام الله عليه ذات يوم قال كلمة لبعضهم، وكان من الخوارج أو من الشباب المتأثرين بفكر الخوارج، فقام هذا الرجل ونال من الإمام، العبارة جارحة كانت يعني جسارة على مقام الإمام، حتى تعرف الله إذا ابتلى واحد ببعض الهمج الرعاع، يعني حتى لو كان علي بن أبي طالب ما يسلم. شايف؟ قام لواحد قال لله دره من كافر ما أفقهه، والله عالم هذا يتكلم جيد لكنه كافر. هاي أساليب التسقيط، أنه زين والله هذا ما يوصل واحد إلى، لكن فاسق مثلا فلان أو فلان كذا أو إلى آخره. علي بن أبي طالب تقال هذه الكلمة في حقه؟ قام لواحد من أصحاب الإمام أراد أن يضربه، قال دعه، ما له موجب هذا، دعه ما لك شغل به، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، قضية متروكة إلي، إذا أريد أنا أقابله أعرف شلون أقابله، وإذا أريد أعفو أنا أيضا أعفو، ما يحتاج. هذا هو خلق آل محمد صلوات الله عليهم. طيب نتخلق بأخلاق أهل البيت؟ نجوز نبطل يو لا؟ ما نبطل، ما نبطل إلا القليل مع الأسف. ليش؟ لأن وراها حش وحث، يعني توجد أجهزة هي تشتغل يعني للأسف الشديد. ومن ألعن خطوات إبليس أن يضرب المسلمين بعضهم بالبعض الآخر، والحال هذا خلاف خلق الإسلام 100%، المفروض أن يحترم الرأي الآخر، خاصة في المسائل ذات الرأيين كما ذكر ذات الوجهين، يحترم الرأي الآخر، يفسح المجال للرأي الآخر، لا إكراه في الدين. هذا هو الذي يحقق الوئام، يحقق المحبة، يحقق الوحدة فيما بين المسلمين، يحقق الوحدة فيما بين المواطنين. لكن للأسف الدين لعق على ألسنتهم إلا ما رحم ربي، وحتى الديمقراطية لعق على كثير ألسنة الكثير من الناس. الديمقراطية هي ليست وصفة تأخذها من الصيدلية تصير ديمقراطية، إنما هي ثقافة قسم يحكي بها، لكن خل واحد يخالفه بالرأي لا، يأخذ منه موقف رأسا ويفسقه. طيب وين تقول نحترم الرأي الآخر؟ نساء. إيه نعم نساء. هذا هو إبليس الذي الله دائما يحذرنا منه، يقول ومن شر الوسواس الخناس. هذا ليش الله يأكد عليه؟ لأنه نغفل في غفلة من غفلاتنا، نتهم مؤمنا أو نطعن في مؤمن أو نخلق مشكلة أو ما شاكل ذلك. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يسددنا في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل. فمن يكفر بالطاغوت، إذن الطاغوت هو كل ند يدعى من دون الله. زين، الله عز وجل يقول أن الإيمان ما يكتمل إلا بعنصرين سلب وإيجاب. من جهة الكفر بالطاغوت، أن لا تصغي لغير الله عز وجل في مقام الطاعة، ومن أمر الله بطاعته، وأن تمحض نفسك للإيمان بالله عز وجل والأخذ بما أراد. جن يقول الإمام الصادق عليه السلام في أبيات شهيرة، يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال فظيع. إن كان حبك صادقا، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم، قول الله أصدق القيل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا جواب سؤال الناس تسمع بالعروة الوثقى، كيف الإنسان يستمسك، كيف الإنسان ينجو من خلال العروة الوثقى؟ ما هي العروة الوثقى؟ أخر هذه تنجيك منين؟ تنجيك من عذاب جهنم. الله عز وجل يقول لن تنجو إلا باثنتين، أن تمسك بشيء وتمسك به بقوة محكم، وأن تدع شيئا آخر. خلي واحد يتردى في هاوية، في خطر هاوية، ويوجد شيء عروة يمسك بها، لكن ماسك بعروة أخرى الجذبة للأسفل، إذا ما يهد الثانية يبقى في معرض الخطر. الله عز وجل يقول لن تتم النجاة إلا بأن تمسك بعروة الله وتدع غيرها، لأن هذه الثانية قد تشدك، قد هذه تخلق لك مشكلة. فلهذا قال فقد استمسك. الاستمساك هو بنوع من المبالغة في الإمساك، يعني الإمساك المحكم، وهو هذا المقصود من الوثقى، الوثقى من الاستيثاق والإحكام. وقد ورد في باب المصداق والتطبيق أن هذه العروة الوثقى هي الأخذ بمنهاج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. قال من معشر حبهم دين. من القائل؟ الفرزدق رحمه الله. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم. ويكفي قوله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة النجاة من ركبها نجا، كسفينة نوح، يعني سفينة النجاة الوحيدة، من ركبها نجا ومن تخلف غرق وهوى. وهنيئا لمن ركب هذه الشفينة. والحقيقة من أفضل نعم الله علينا مهما ذقنا من مرارة الدنيا وأهلها، من أفضل نعم الله علينا بل أفضلها على الإطلاق بعد معرفته عز وجل هي معرفتنا وولايتنا لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ما ظنك بقوم يدعون أنهم مسلمون وأنهم قرأوا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وأنهم يصلون على الرسول وعلى آله في صلواتهم يوميا في فرائضهم يوميا عليه وعلى آله، ثم يزحفون إلى آله ليقتلوهم يوم عاشوراء؟ شايف؟ يصلون عليهم ثم يقتلونهم. شايف يعني مفارقة أشد من هذه المفارقة؟ وما يكتفون بقتلهم حتى يشبوا حرائرهم من بلد إلى بلد. وزينب تدعو والأسى يستفزها أخاها ودمع العين ينهل عن دما أخي يا حما عزي إذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حما لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقين وها هو أمسى بعدك اليوم مظلما أرى كل رزء دون رزقك في الورى فلله رزء ما أجل وأعظم رحلت وقد خلفتني بين نسوة صبية الخماص الحشا حر القلوب من الظما عدمت حياتي بعد فقدك إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذا يا ماما العذر لله بولية عداك لو البيد يا أخويا بقيت وياك أرد مقطوع صبعك لعد يمناك ولمك لا يظل جسمك طشا يا دخلوا الكوفة وقد غصت الطرقات في وجوه سبايا آل البيت عليهم السلام أشرفت امرأة من الكوفيات وقالت من أي الأسارى أنتم فأجابتها بنات علي قلنا نحن أسارى آل محمد الله أكبر وآل محمد يسبون ويؤسرون صلى الله عليه وآله وسلم حيدر يا بويا ما تجينا وتشوف الجرى والصار بين سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج علينا. يقول الراوي كان الناس يقفون صفوفا يتلو بعضهم بعضا وهم يتفرجون على عقائل الرسالة وبنات النبوة كان بعضهم يقول للآخر أخر زينب كانت بالكوفة قرابة 5 سنين مع والدها أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن يقول جار الإمام عثمان المازني جاورت عليا قرابة 5 سنين فلم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا. يقول الراوي كان الناس يقول بعضهم للبعض الآخر انظر انظر هذه زينب ابنة علي الذي ما كان تشوف العين ولا تسمعها الأذن، هذه زينب ابنة علي، حقها لو تتمنى الموت بذيك الساعة زينب. أنا لو لا ينشر الموت اشتريت، أنا مشيت درب الما مشيت، يا ابو ذباح اخوتي رافقيت، شتم والدي وانكر وصيت. قالت ويحكم اما تستحون تنظرون الى حرم الله وحرم رسول الله. ثم جاءت عشائر الانصار واخرجت سبايا الانصار نساء الانصار اصحاب الحسين من بين ركب السبايا، وصفت الصافي على بنات الزهراء على بنات امير المؤمنين يلتفتن يمنى يسرى ليس لهن محامي ولا كفيل. أخويا كيل من عشيرتها إجاه وبين المحامل طلعاه، أخويا بس ظلت الذبحة وأخوه يا أهلي الحامية ما تجوها من يدي الأعادي تخلصوه، أحيم الضائعات بعدك ضعنا فرج عنا يا الله يا الله يا الله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة. اللهم شاف المرضى لا سيما المرضى المنظورين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بصالح القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.